السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، انتهى رمضان وذهب الخير وذهب شهر البركة وشهر الرحمة وشهر كل ما هو طيب وجميل، ذهب الشهر، ولكن هل ذهب الخير؟ هل ذهبت العبادة؟ يعني سبحان الله العظيم، الآن نريد أن نسأل سؤال: وماذا بعد رمضان؟ وبعدين انتهى رمضان، ولكن هل سننتهي نحن عن العبادة؟ لا والله، من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد انتهى، ومن يعبد الله فإن الله حي لا يموت، سبحان الله العظيم. فأنا عايز أقول لك أنه بعد رمضان نريد أن نتحدث معكم عن شيئين: بعد رمضان أولا في العبادة، ثانيا في الأخلاق. ونبدأ أولا ما بعد رمضان في العبادة. أنت في رمضان كنت متعود بتعمل عبادات، بتصلي قيام الليل اللي هي التراويح، وبتصوم النهار فرض، ها، وبعدين ايه، وبتقرأ القرآن، بتزود القرآن. فاللي انا عايز اقوله بقى بالنسبة، نبدأ، تعالى نمسك واحدة واحدة، خلينا في القيام. قيام الليل، انت سبحان الله العظيم التراويح اللي انت بتصليها بعد العشاء دي هي قيام الليل، هي العبادة دي اللي معظمنا بيسيبها بعد رمضان. ليه نسيبها بعد رمضان؟ اهو ربنا سبحانه وتعالى، انت ملكش حجة لما تقول مش قادر اصلي قيام الليل. ربنا ادلك 30 يوم مركز تدريب، بتوع الجيش عارفين الكلام ده كويس قوي، مركز تدريب بيدربك على انك تصلي قيام الليل 30 يوم 30 ليلة بتصلي فيهم قيام الليل 11 ركعة. يبقى ما تصليهمش بعد رمضان ليه؟ ما تحافظش عليهم بعد رمضان ليه؟ قول لي ما بقدرش اقوم يا اخي، صليهم زي رمضان بعد العشاء على طول، هيحسبوا لي. ايوه هيحسبوا لك ان شاء الله، وتؤجر باذن الله سبحانه وتعالى، بس صلي قيام الليل، اوعى تسيب قيام الليل ابدا بعد رمضان، اوعى تكسل، مالكش حجه. اهو صليتهم طول رمضان ولا لا؟ ايوه صليتهم، يبقى خلاص كده انت مالكش حجه ابدا. طيب دلوقتي كمان، يعني سبحان الله العظيم، لما انت تصلي قيام الليل قول لي مش حافظ قران، يا أخي صلي بقول هو الله أحد 11 مرة في كل ركعة، صلي بالسور الصغيرة، صلي باللي انت حافظه، بس المهم ما تسيبش قيام الليل. يا على قيام الليل، شوف حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا يقول: عليكم بقيام الليل. شوف عليكم بقيام الليل دي، كأني إحنا مثلا متعرضين لصعوبة ولا المشكلة ولا الأزمة، وأنا بقول لك عليك بكذا. أنت مثلا لما تكون عندك برد أقول لك عليك باليانسون، عليك بالجنزبيل، عليك مش عارف بعقار إيه، عايز أنقذك، عايز ألحقك، عايز أدويك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل، كأن حد سأله، ومحدش سأله سبحان الله العظيم، بس ده دواء عام، كأن حد قال له يا رسول الله عندنا مشكلة كذا وكذا، فماذا نفعل؟ فقال عليكم بقيام الليل. فلما محدش سأله وهو قال كده، يبقى ده دواء لكل حاجة. شوف بقى يقول ايه: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. شوف كلمة دأب دي، عادة، ديدا، يعني ديدا الصالحين، وهم عادتهم في كل ليلة أن يصلوا قيام الليل، ما ينفعش ينام من غير ما يصلي قيام الليل أبدا، سبحان الله العظيم. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، يعني لو أنت صليت قيام الليل وحفظت عليه، ها، إن شاء الله 11 ركعة حتى لو بالصور القصيرة، يبقى أنت إن شاء الله إن شاء الله أنت إيه، من الصالحين. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، اسمع، وقربة إلى ربكم. يا اللي بتشتكي وبتقول أنا مش قادر أقرب من ربنا، أهو قيام الليل اهو، التراويح اللي انت كنت بتصليها دي اوعى تسيبها بعد رمضان، دي هتخليك تقرب من ربنا سبحانه وتعالى. وقربة إلى ربكم، بأول حاجة كانت إيه؟ عليكم بقيام الليل، فإنه واحد دأب الصالحين قبلكم، اثنين وقربة إلى ربكم، ثلاثة ومغفرة للسيئات. يعني إيه؟ إحنا في حد مننا يخلو من السيئات ومن الذنوب والمعاصي؟ أبدا. عايز ذنوبك والمعاصي بتاعتك تتغفر ها وتتكفر وربنا يكفر عنها، يبقى عليك بقيام الليل. سبحان الله العظيم، دي الفايدة الثالثة. أول حاجة دأب الصالحين قبلكم، هتبقى من الصالحين. اثنين قربة إلى ربكم، يقربك من ربنا، نمرة ثلاثة ومغفرة للسيئات، نمرة أربعة ومنهاة عن الإثم. ياللي وقع في معصية وبتقول أنا بقدر أبطل كل حاجة ما عدا المعصية دي، علاجك في قيام الليل، منهاة عن الإثم. عشان كده النبي قال عليكم بقيام الليل. ليه؟ اللي عايز يبقى من الصالحين ومش قادر، عليك بقيام الليل. اللي عايز يقرب من ربه ومش قادر، عليه بقيام الليل. اللي عايز سيئاته وذنوبه تتكفر وهي كتيرة، عليه بقيام الليل. نمر أربعة، اللي مش قادر يبطل ذنوب معينة، عليك بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. اسمع اللي جاية دي. ومطردة للداء عن الجسد. الله، مطردة يعني كأن المرض بتاع الجسم ده موجود وقيام الليل بيطرده. يا انت شفت دي؟ ومطردة للداء عن الجسد. قل لي، هو النبي يقصد الداء اللي هو مثلا المرض اللي هو مثلا القلب، اللي هو ألم في العظام، المغص، البطن، الحاجات دي؟ أيوة. عفوا، بل ويقصد الأمراض الأشد من ذلك، الأمراض الحميدة والأمراض الشديدة. لأن حرام تقول مرض حميد ومرض خبيث، لأن الله سبحانه وتعالى يعني لا يخلق خبيث. فأنت تقول، أو من الأدب مع الله سبحانه وتعالى تقول مرض حميد ومرض إيه؟ شديد. فكل الأمراض علاجها قيام الليل، مش أنا اللي بقول كده، ده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. وانت بقى مصدقه ولا لا؟ إن شاء الله مصدقه. طيب، يبقى إذن، وخلي بالك الحديث ده بين لنا إيه؟ إن قيام الليل علاج لأمراض القلوب والأمراض العضوية، للأمراض الشيطانية والأمراض العضوية. سبحان الله العظيم، ما هو لما النبي يقول لك دأب الصالحين قبلكم، قربة إلى ربكم ها، ومغفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم، الإثم ده والسيئات كل دي أمراض شيطانية، أمراض شيطانية الواحد بيقع فيها، علاجها في قيام الليل. القسم الثاني الأمراض العضوية ومطردة للداء عن الجسد، يبقى إيه ده؟ قيام الليل. سبحان الله العظيم، خمس حاجات دأب الصالحين. شوف النبي يقول ايه، انا عمال اكرر في الحديث عشان ما تسيبش قيام الليل. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات، أدي نمرة ثلاثة، ونمرة أربعة ومنهاة عن الإثم، نمرة خمسة ومطردة للداء عن الإيه؟ عن الجسد. الحديث في أعلى درجات الصحة، وأنا في غالب دروسي لا أستشهد إلا بالصحيح. وإذا كان حديث حسن بنقول إنه حسن، إنما طالما أنا ما قلتش يبقى ده حديث صحيح إن شاء الله سبحانه وتعالى. اوعى تسيب قيام الليل، اوعى تسيب قيام الليل ابدا. عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم، يا في يعني نسب اعلى من كده واشرف من كده؟ هذا الصحابي الجليل الذي شهد له يعني النبي وكلهم بالصلاح والتقوى، هذا الرجل كان بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعد صلاة الفجر كل اللي شاف رؤية يروح يحكيها للنبي، فالنبي يفسرها له. فعبد الله بن عمر كان زعلان، بيقول أنا ما بشوفش رؤى بالليل وأنا نايم، نفسي أشوف رؤية والنبي يفسرها لي. فنام ذات ليلة، فاستيقظ فرأى في المنام وهو نايم، رأى إيه؟ أنه خلي بالك، أن القيامة قد قامت، وأن الملائكة أخذوا عبد الله بن عمر إلى النار، ثم وهم على شفير النار، وهم خلاص يعني على النار من فوق تركوه. فاستيقظ، يعني سبحان الله العظيم رؤية صعبة قوي. فعبد الله بن عمر بيقول يعني أنا أول ما أروح للنبي وأحكي له على رؤية يفسرها لي رؤية أكون الملائكة واخدني على النار، حاجة صعبة قوي. المهم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الرؤية، حكى له الرؤية دي. شوف النبي قال إيه، نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل. ياه، شوف إزاي حاجة صعبة قوي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول نعم الرجل عبد الله بن عمر، أدي بيمدحه ولا ما بيمدحوش؟ بيمدحه. لو كان يقوم الليل كان بقى الايه العملية الحسن هيزداد اكتر. عامل زي واحد يقول ايه، البتاع اللي انت لابسها عليك دي جميلة قوي حلوة بس ناقصها كذا. اهو نفس الحكاية، نعم الرجل عبد الله بن عمر، النبي مدحه وبعدين قال لو كان يقوم الليل. فانت ممكن تكون نعم الرجل بس قوم الليل، فانت ما ينفعش نسيب الليل ابدا يا جماعة. يعني قدر المستطاع اليوم اللي تكون تعبان فيه قوي قوي صلي ركعتين بالليل. المهم ان انت ما تسيبش قيام الليل ابدا. ويا حبذا لو كان قيامك لليل في الثلث الاخير من الليل، لو انت مش قادر صلي بعد العشاء على طول، لو انت مش ضامن انك هتصحى بعد ايه، لو انت مش ضامن انك هتصحى إيه قبل الفجر في الثلث الاخير من الليل. طيب احنا قلنا قيام الليل اهو، نمرة اتنين القرآن. القرآن ده اوعى تسيبه أبدا. أنت كنت بتقرأ في رمضان عشان تختم مرة واثنين وثلاثة واربعة، في الأيام العادية إن شاء الله لو هتقرأ جزء كل يوم لازم ما تسيبش القرآن أبدا. إن شاء الله لو هتقرأ حتى ربع صفحة يا سيدي، المهم ما تسيبش القرآن أبدا. إما أن أنت اوعى تهجره هجر تلاوة، اوعى تهجره هجر تدبر، اوعى تهجره هجر عمل به، اوعى تهجره هجر التداوي والشفاء به. اوعى تسيب القرآن أبدا بأي حال من الأحوال، اوعى تهجره هجر السماع. سبحان الله العظيم، اوعى تهجر القرآن هجر سماع. يعني عليك أن أنت مع القرآن على طول سواء كنت في رمضان أو بعد رمضان، مش عشان رمضان خلص بقى نسيب القرآن. وبعدين خد بالك ربك بيقول إيه، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق إيه تلاوته. عارف يعني إيه تلاوة؟ جاية من التالي، حاجة تتلوها حاجة تتلوها حاجة تتلوها حاجة، تلاوة تالي تالي تالي على طول وراء وراء وراء. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت ختمت ختمة خلصتها اوعى تقوم من مكانك إلا لما تبدأ في الفاتحة وتاخد كم آية من سورة البقرة. ليه؟ عشان تبقى بدأت ختمة جديدة لزقتها في الختمة اللي فاتت تلوتها. يعني أنت قلت ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، أديك خلصت ختمة تتلوها التالية ختمة أخرى على طول إيه؟ ها الحمد لله رب العالمين. تلاوة هي دي صفة القرآن المعروفة، التلاوة. تلاوة يعني إيه؟ يعني ده ورا ده ورا ده على طول. سبحان الله العظيم، اوعى تسيب القرآن أبدا. كده تبقى أنت الحال المرتحل، أنت حللت ووصلت إلى آخر القرآن، كنت في رحلة ووصلت إلى سورة الناس حللت أهلا خلاص كده ونزلت سهلا، خلاص تبدأ ترتحل بقى، تبدأ الرحلة مرة تانية على طول. اوعى تسكت، اوعى تترك القرآن أبدا. سبحان الله العظيم، القرآن ده يعني سبحان الله العظيم يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فاوعى تسيب القرآن عشان يشفع لك، احنا محتاجين الشفاعات كتيرة قوي. سبحان الله العظيم، يبقى مش عشان خلص رمضان تسيب القيام، مش عشان خلص رمضان تسيب القرآن. كمان الصيام بقى، انت ربنا فرض عليك الصيام 30 يوم بالنهار، واوعى يكون لك حجة عشان انا هقول لك اوعى تسيب الصيام بعد رمضان. قل لي ما بقدرش الدنيا حر، اقول لك ما انت صمت 30 يوم فرض، ربنا فرضه عليك ليه؟ عشان يعلمك مجاهدة النفس 30 يوم عشان بعد رمضان طول السنة تتعلم الصيام بقى. تصوم اثنين وخميس، تصوم الثلاث أيام القمرية من كل شهر عربي. ايه ايه استنى كده واحدة كده بالراحة بالراحة كده، واحدة واحدة علينا وفهمنا يعني ايه الثلاث أيام القمرية. الثلاث أيام القمرية بيسموها الليالي البيض، اللي هي 13 و14 و15 من كل شهر عربي. ليه بيسموها الايام الليالي القمرية؟ لان في الليالي دي بيكون البدر اكتمل وبتكون الايه القمر في كامل صورته وينير نورا كبيرا جدا في هذه الليالي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الايام 13 و14 و15 من كل شهر عربي، كان لا يدعها النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى تسيب الصيام. تعال اقول لك في خريطة للصيام بعد رمضان، يعني من غير الفريضة، نافلة. في خريطة للصيام، تعال كده نجيبها مع بعض. أول حاجة أنت صمت رمضان، ده صيام فريضة خلاص. أول حاجة في الخريطة صيام الستة من شوال. واسمع دي، قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان الحمد لله صمناه، ثم أتبعه بست من شوال اللي احنا بنسميها الأيام البيض خطأ، دي مش الستة البيض، دي اسمها الستة من شوال زي ما النبي سماها. ها، من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، كأنك صمت الدهر كله، كأنك صمت السنة كلها. يعني انت لو صمت رمضان وصمت ست أيام من شوال كأنك فضلت السنة كلها صايم. طب تيجي ازاي دي؟ ما تيجوا نفهمها كده مع بعض. طب تعال يا سيدي نشوف، انت دلوقتي بتصوم رمضان، بتصوم رمضان كم يوم؟ ها، 30 يوم رمضان، بكم حسنة يا سيدي؟ ها، 30 يوم الحسنة وعشر أمثالها. فاضرب بقى شوف، يعني لما أنت تصوم رمضان الحسنات تبقى بعشرة، يبقى أنت كده عندك إيه؟ 10 حسنات. وجيت صمت الستة من شوال 3 و3، يبقى أنت كده عندك 12، كأنك صمت إيه؟ 12 شهر طول السنة كلها بإذن الله سبحانه وتعالى، أنت صائم بإذن الله. عشان كده النبي قال لك: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، كأنك صمت السنة إيه؟ كلها بفضل الله سبحانه وتعالى، كل السنة ربنا كتبها لك صيام بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة في الخريطة في النافلة صيام الستة من شوال، وبعدين ها صيام المحرم، يعني خد أكتر أيام شهر المحرم وصوم. بس قبل المحرم لسه في تاني، احنا قلنا أول حاجة صيام الستة من شوال، تاني حاجة صيام التسعة الأول من ذي الحجة، اوعى تضيعهم، اوعى تضيعهم. وطبعا داخل فيهم صيام يوم عرفة، وصيام يوم عرفة ده بيكفر السنة الماضية والسنة الايه الباقية. يبقى صيام الستة من شوال وصيام يوم عرفة والتسعة الاول كلهم من اول شهر ذي الحجة يعني، ونمرة ثلاثة صيام ايام كثيرة من المحرم. احب ما يصوم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم المحرم، يعني سبحان الله العظيم، افضل الصيام بعد صيام شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. يبقى صيام الستة من شوال، صيام التسعة الأول من ذي الحجة ودخل فيهم يوم عرفة، وصيام أغلب أيام شهر الله الإيه المحرم. طيب وبعدين داخل فيهم بقى صيام إيه؟ تاسعاء وعشراء في شهر الله المحرم، يبقى يوم تسعة محرم وعشرة محرم، يبقى صيام إيه؟ تاسعاء وعشراء. خلاص. طيب وبعدين تيجي تاني تكمل بقى ايه، يبقى دي خطة الصيام في ايه، في النافلة، اوعى تسيبها ابدا، اوعى تسيبها. تيجي بعد كده هيدخل شهر رجب تصوم فيه، شهر شعبان تصوم اغلبه زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما تلف رمضان تاني. خد بالك بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما لله باعد الله بينه وبين النار، باعد الله بينه وبين النار ايه 70 خريفا. يعني تصوم يوم لله ربنا يباعد بينك وبين النار 70 سنة، 70 سنة. سبحان الله العظيم. يبقى انت ليه تسيب الخير ده كله بعد رمضان؟ هو عشان رمضان خلص يبقى خلاص؟ لا، صوم الخريطة اللي انا قلت لك عليها دي، زائد 2 وخميس، زائد 3 ايام من كل شهر عربي. اوعى تترك الاشياء دي عشان رمضان خلص. تعبان ما بقدرش؟ لا بتقدر. اقول لك كذاب، لان انت قدرت في رمضان، ربنا اعانك، ادعي ربنا ان يعينك. يبقى رمضان خلص، بس اوعى تسيب القيام، اوعى تسيب القرآن، اوعى تسيب الايه الصيام. خلاص، ادي ابرز العبادات اللي كنا بنعملها في رمضان، مش عايزين ايه، مش عايزين نسيبها ابدا ايها الاحبه الكرام. ضيف عليهم بقى صله الرحم، ضيف عليهم الصدقات، ضيف عليهم العبادات كلها. اوعى، المفروض ان انت بعد رمضان تزود العبادات، مش تقف عند حد معين، تزود اكتر من رمضان. ليه؟ لان انت في رمضان ربنا كان فرض عليك الصيام فرض، فلازم تصوم، لكن بعد رمضان دي نافله، وانت بتصوم هنا بمزاجك، والاجر ان شاء الله يبقى كبير. طواعية، انت بتصوم لله طواعية، يبقى انت تزود في العبادات، لان بعد رمضان بتكون الفتن كتيرة وبتكون الفتن اصعب، فانت عبادتك لله بتكون صعبة، ولكن قاوم وجاهد وزود العبادة بتاعتك. ليه؟ لان بعد رمضان برضو الذنوب بتزيد والمعاصي بتزيد، فانت محتاج بقى قيام الليل عشان يكفر عن السيئات وينهك عن الاثم، ومحتاج ان انت تصوم عشان خاطر وانت صايم بتقل الذنوب والمعاصي، مش كده ولا ايه؟ وبعدين ربنا يبعد ما بينك وما بين النار 70 سنة بيوم واحد، امال لما تصوم تصوم 2 وخميس أو 3 أيام من كل شهر أو تصوم الحاجات اللي احنا قلنا عليها، سبحان الله العظيم. يبقى اوعى تسيب العبادة بعد شهر رمضان. ده كان أولا العبادة، ثانيا الأخلاق. ما احنا قلنا بقى ما بعد رمضان، قلنا أولا العبادة، اوعى تسيب العبادة بعد رمضان، ثانيا الأخلاق. واحنا في شهر رمضان واحنا صايمين، سيدك المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ خد بالك معايا، اذا كان صوم، يعني اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يفسق، فان سابه احد او قتله فليقل اني صائم، فان سابه احد او قاتله فليقل اني صائم. خلق اللي هو ايه؟ ضبط النفس زي ما بيسموه، او خلق ايه؟ الحلم، الصبر، ها، عدم الرفث، عدم الفسوق، عدم ان انا السباب، الشتائم، الحاجات دي كلها 30 يوم ربنا مدربنا عليها على مجاهدة النفس، يبقى انا المفروض بقى ايه؟ المفروض ان انا افضل كده بعد رمضان، خلاص ربنا دربني وعلمني عشان ابقى طول السنة كده. فالمفروض ان انت ما تحتكش بحد، المفروض ان انت لا تدخل في سباب ولا في شتائم ولا ترفث ولا تفسق وتبتعد عن الفسوق. بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، بعد ما صمت رمضان وتعبت قوي وعملت اعمال كتيرة في رمضان وختمت 5-6 مرات، ينفع تضيع ده كله؟ حرام. يا انا متخيل، يعني تخيل كده واحد تعب قوي بقاله، يعني سافر الخليج او سافر اي بلد واشتغل، قعد 15 سنة شغال ورجع تعب قوي وبناله بيت وتعب فيه قوي، وفجأة حد جه هدهوله من عياله او هو هده، شوف الحسرة هتبقى قد ايه. انا بقى بكلمك في جنة او نار، اوعى تضيع اللي عملته في الجنة وتهد نفسك وتروح النار ابدا. اوعى بالاخلاق، حافظ على اخلاقك بعد رمضان. ايضا وانت صايم او في رمضان عامة بتحافظ على انك تتجنب قول الزور والكذب والغيبة والنميمة، تقول ايه؟ لا مش عارف، مش هعمل كده لحسن اضيع صيامي. واي حد يكون بيعمل كده جنبك تقول له يا عم اسكت بقى ما تضيع لناس صيامنا. كمل بعد رمضان، خليك كده، تخلق بهذه الاخلاق، لا تكن رمضانيا بل كن ربانيا. اوعى تبطل الحاجات دي بعد رمضان، انا عايزك تحافظ على هذه الاخلاق وهذه المعاملات، سبحان الله العظيم. واحنا صايمين بنحاول يعني نمسك نفسنا عن اي غلط، انا عايزك بقى ايه؟ تسيطر على ده. مجاهدة النفس من اعظم الثمرات التي نخرج بها من رمضان. مراقبة الله، تيجي تشتم واحد، تيجي عايز تغلط في واحد، تيجي واحد نرفذك عايز ترد عليه، او هتقع في الكذب او في الغيبة او النميمة، انت مراقب ربنا، لا انا دلوقتي صايم وبعدين ربنا سمعني وشايفني. 30 يوم بتعمل الحكاية دي، اوعى تسيبها بعد رمضان، اوعى تفجر بعد رمضان، اوعى يكون حالك زي حال الرجل اللي كان بيحب الخمرة واول ما دخل شهر رمضان بطلها، وبعدين اول ما خلص رمضان مع اول ليلة في شوال، ليلة العيد، ها فرح رمضان خلص، فقال ايه؟ رمضان ولا هاتها يا ساقي، مشتاقة تسعى الى مشتاقي. يا كده للدرجة دي؟ ده انت المفروض كنت تاخد شهر رمضان ده فرصة عشان تتوب، تبطل الذنوب والمعاصي، ترجع لها تاني ليه؟ هو ده معقول؟ هو ده ينفع؟ ينفع واحد بعد ما كان مدمن مخدرات وبعدين قدر يبطل 5 سنين، ينفع يرجع تاني بمزاجه وبإرادته؟ لا. قل لي، ما هو انت بقى قلت في الدرس بتاعك من شوية ان الفتن بتزيد والمعاصي بتزيد والذنوب بتزيد، وقل لي ان الشيطان اللي كان مسلسل طلع بقى وتفك أسره. أقول لك الشيطان اللي طلع وتفك أسره ده، هو كان مسلسل، بس كان فيه الشياطين الصغار بتوعه كانوا موجودين وشغالين، بدليل اللي انت بتشوف ذنوب ومعاصي ها مع الناس في رمضان. وبعدين خد بالك مصادر المعاصي 6، واحد بس منها اللي اتلغى والخمسة موجودين، والواحد ده مش كله كمان. يعني في رمضان كان شياطين الجن والمرضى مسلسلين الكبار بتوعهم بس، انما الشياطين الصغار كانوا موجودين وكانوا يوسوسون للناس. طيب ايه تانية مصادر المعاصي؟ احنا قلنا 6، الشيطان كان مسلسل في رمضان، نمرة 2 النفس الأمارة بالسوء، ودي موجودة معاك في رمضان، نمرة 3 ها الجهل، نمرة 4 الغفلة، نمرة 5 صحبة السوء. كل دولت كانوا موجودين معاك، حتى الشياطين كانت موجودة، الشياطين بقسميها شياطين الجن والإنس، ما كانش في حاجة ممنوعة عنك إلا كبار الشياطين فقط، إنما شياطين الجن الصغيرين وشياطين الإنس كانوا موجودين، بدليل إن هم شياطين الإنس دولت بيعملوا لك 500 مسلسل في شهر رمضان. ده أنا لو ده أنا يعني لو هتفرج بس على سبحان الله العظيم، لو هتفرج على بس يعني 24 مسلسل منهم، كل ساعة في مسلسل، يبقى في مسلسلات تانية زيادة. ايه ده؟ ايه الفجور ده؟ وشمعنا في رمضان بس؟ شمعنا في رمضان بس تعملوا الحاجات الجديدة دي؟ 500 مسلسل في رمضان ليه؟ وتصرفوا فلوس على ده كله ليه؟ لأني يريدون إغواءكم، وعارفين أن في مننا هينساق وراءهم. سبحان الله العظيم. فيا جماعة، يا جماعة، المصادر بتاعة المعاصي كانت موجودة معك في رمضان، 99% كان موجود منها في رمضان، ومع ذلك انت قدرت تتغلب على نفسك، وقدرت تجاهد نفسك، وصليت قيام الليل، وختمت القرآن كذا مرة، وقدرت تعبد ربك بفضل الله، وقدرت تعمل طاعات كتيرة وخيرات كتيرة. كمل بعد رمضان، اثبت، جاهد نفسك، جاهد نفسك. انت فاكر ان الجنة دي ايه؟ سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا حاجة، قال لنا حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. المكاره انك تعبد ربك والعبادة تقيل عليك، اصطبر لعبادته، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، ما قالش واصبر، قالك اصطبر لعبادته، هل تعلم له سمية؟ سبحان الله العظيم. جاهد نفسك، اوعى تغلب، اوعى تغلب في نفسك، اوعى تقع، قل انا قدرت قدرت اجاهد نفسي 30 يوم هقدر اكمل ان شاء الله. وبعدين في حاجة تانية احسبها كويس قوي، قل لنفسك ايه؟ اذا كنت انا قدرت امتنع، اذا كنت انا تركت الحلال لله، الحلال في رمضان اللي هو كان المية، المية حلال ولا مش حلال؟ حلال. والشرب والاكل والكلام ده كله حلال، انت قدرت تسيب، قول اذا كنت انا قدرت اسيب الحلال لله اروح بقى اعمل الحرام؟ يا ده انا سبت الحلال عشان ارضي ربنا، يبقى اروح اعمل الحرام؟ لا، صعبة قوي دي، دي صعبة قوي. يبقى لازم تكون ان انت ايه، تعبد ربك في رمضان وبعد رمضان وحتى ان تلقى ربك، لان ربك سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ايه، قال له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، مش طول ما انت في رمضان بس. فبالتالي احنا واحنا بقى في رمضان، العبادات والاخلاق، كان عندنا اخلاق جميلة، كان عندنا التسامح، كان عندنا الهدوء، كان عندنا اللي هو كبر فوت، احنا في رمضان دلوقتي والدنيا صيام ومش عايزين نعمل مشاكل، كان عندنا ان احنا كنا بنبقى متخاصمين مع اهلنا وقرايبنا واصدقائنا، وكنا بنروح نصالحهم في رمضان، عايزين ده يبقى موجود، عايزين الاخلاق دي تبقى موجودة حتى بعد رمضان. يا جماعة، ما هو رمضان ده ربنا جابه لك 30 يوم في السنة عشان يدربك على الحاجات دي، وفي الآخر بعد الثلاثين يوم عشان يقول لك قدرت تعملها؟ كمل بقى طول السنة، ملكش حجة تقول مش قادر. وبعدين احسبها حسبة تانية، أنا تعبت ورجلي وجعتني في القيام، وتعبت في قراءة القرآن ومش عارف ايه، وطلعت صدقات، ينفع أهد ده كله؟ لا، حرام. ما انت ممكن تعمل سيئات وذنوب تضيع لك كل اللي انت عملته، حرام. احنا ما نضمنش بقى هنلحق رمضان التاني اللي جاي السنة الجاية ولا لا، فلازم نكون عبادا لله، عبادا ربانيين، لا عبادا رمضانيين. نعبد الله في كل وقت وإيه وحين، نعبد الله في السراء وفي الضراء، في الشدة وفي الرخاء. وانت محتاج لربنا في الشدة، ادعيه واعبده وقرب منه وكتر من العبادات والطاعات والأخلاق. وانت في الرخاء، وانت بقى مستريح والدنيا معك تمام، برضو اعبد ربنا واذكر ربك حتى يجزيك الله خير الايه، خير الجزاء. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا شهر رمضان، وأن يعيننا على عبادته في رمضان وبعد رمضان وحتى نلقاه إن شاء الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.